أيضا موضوع آخر جديد، قبل أيام رأيت خبر هذا مع افتتاح دار الأوبرا وكذا والحديث عن الوظائف كنت أنا علقت على هذا الموضوع. يعني أصالة هذه البلاد فيها الكثير من المناطق هجر وغيرها، المنظومة الخدمية فيها ناقص، والسعي في إكمال المنظومة الخدمية في الكثير من المناطق سيوفر الكثير من الوظائف. يعني يقول لك ان مشاريع الترفيه هذه وفرت الاف، الله المستعان. فتفاجأت الخبر، كنت اقراه في قناه العربيه في التعليقات، واذا كلها مؤيده فتعجبت، قلت يعني معقوله كل التعليقات مؤيده. فانتبهت الى شيء، انتبهت الى اللايك والديسلايك على التعليق. يعني التعليق بإمكانك أن تضع أعجبني، وبإمكانك أن تضع لم يعجبني. من يعلق بتنطفون. فوجدت أن التعليقات هذه المؤيدة مثلا 10 حاطين لايك أعجبني، و90 ديسلايك، 100 ديسلايك. وإذا بالناس لا حول ولا قوة إلا بالله، كثير منهم يعني لا يعجبه، لكن اللي يقدر أقصى ما يقدر عليه أن يحدث لك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى رأيت يعني تسجيلا معارض فجلس يتكلم أنه هذا الكبت ولد الانفجار، ولد يعني نظرية الكبت هذه خلاص يعني نقضت، انتهى الموضوع. يعني هذا السويد أوقفوا حفل موسيقي لأن فيه تحرش، انتهى موضوع الكبت. وعفوا يعني مسألة الكبت، يعني انت الأمر لم يكن موجودا في داخل البلاد، لكن كثير يعني حتى كانت هناك، هو يقول لم تحصل خطوات، كانت هناك خطوات جنادرية وغيرها وإلى آخره. يعني كان جديد موضوع الغناء والرقص، لكن إيش الطريف في طرح هذا الشخص؟ يقول لك إن ذولا مشايخ السلطان، كل شيء عندهم حرام، والسلطان إباحي كل شيء عنده حلال، ومشايخ السلطان ما يمشون إلا بكلام السلطان. طيب شلون؟ هو طرح متناقض، علماً أن هذه القضايا مثل اللي يفتي هؤلاء المشيخة بتحريمها أصحاب الصفة الرسمية، حتى المشيخة المعارضين، حتى المشيخة الجهاديين، حتى المشيخ حتى اللي الآن صار يشملهم اسم معتقلي الرأي، وأنا ما يعجبني هذا الاسم لأن اسم حقوقي، وإنما ينبغي أن ينتقى اسم شرعي، كلهم متفقين على المنع من هذه الأمور. بل هو ماذا يقول؟ يقول لما فتح للناس قليلا انظر الناس انفجر. إذن طيب، إذن إذا فتح لهم كثيرا إذن أيضا سينفجرون. إذن كلام المشايخ قديما وسد الذريعة كلام صحيح، ما في شيء. يقول لا، والظريف إنه يقول مثل ما دول الخليج الثانية يعني كانت ترفه بصورة يعني منضبطة. السلام عليكم. دول الخليج الثاني ترفه بصورة منضبطة وإلى آخره، والله ليتك منشب وساكت أحسن لك. يعني هي أي دول الخليج الثانية؟ يعني بعينك على الكويت، الله المستعان، أنت ما شفت شيء، أنت لم ترى شيئا. يعني والواحد ما يبي يتكلم، خلني ساكت، الناس تزعل أصلا من نذكر بعض الأمور. هي معروف هو يسوي السالفة وهم يزعل. عموماً في ناس تعيش بأوهام. طيب واحد يبي يقول لي طيب ما الذي تريد أن تقوله من كل هذا؟ لا أنا بس قاعد دردش، قاعد أفصل. هو دائماً المواقف إذا بنيت على النكاية والمناكفة، وإذا لم ترتب أولويات الإنسان ولم يجعل العقيدة أولا، و العقيدة أيا كانت، أنت أول شيء لابد أن تبني رؤية للحياة ثم تبني على هذه الرؤية، ما يصير تبدأ من النص. بناء من رؤية العقائدية لابد أن يكون عندك رؤية متكاملة ثم تبني عليها، يكون الأمر مفتوح هكذا.